المذهب أنه مكروه الحدث بالريح، وهذا القول الذي أشار إليه الشيخ أنه مباح لأنه قال ما لم يحدث، فدل هذا على أن الحدث معلوم عنده، ولكن الذي يظهر لي أنه حرام، وأن الحدث في المسجد بالريح حرام كالحدث بالبول والغائط. من أجل إيش؟ من أجل إيذاء الملائكة. ووجه الدلالة أولاً حرمان الأجر، وحرمان الأجر عقوبة كإحداث العقوبة. ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلاً أو ثوماً عن قربان المسجد، مع أن الذي أكل البصل والثوم كان متلبساً بالرائحة قبل الدخول، فكيف يجوز له أن يحدث فيخرج منه هذه الرائحة الكريهة إذا كان قد أكل بصلاً أو ثوماً ثم أحدث؟ يكون أيضاً أشد، إذا كان بطنه متغيراً يكون أشد. فالصواب تحريم إخراج الريح في المسجد. نعم شيخ بارك الله فيكم، قلنا أنه لا يجوز الحدث في المسجد، لكن ألا يرد علينا اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المسجد ونومه فيه ونوم ابن عمر سابقا؟ نعم. ومن المعلوم أن النائم لا يملك نفسه غالبا، نعم، بل ولا قد لا يخلو نوم من هذا النوم. هل نام ليحدث؟ لكنه يعني أسأله بس ولم ينم يوم. طيب إذا ما قصد الحرام، وإذا أتى الحرام معرضا بدون قصد فإنه لا يحرم الحلال، على أن بعض الناس لا يحدث بالريح ولو نام يحس. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.